ولا ننسى أن نعزي أنفسنا وجميع المجاهدين وإخواننا في إمارة القوقاز بترجل فارس من فوارس الإسلام، وأسد من أسوده، وعلم من أعلامه، الشيخ القائد دوكو عمروف أبو عثمان، ونسأل الله أن يتقبله في الشهداء ويسكنه الفردوس الأعلى، فقد كان رحمه الله لا يرضى الدنية في دينه، كريم غيور، شجاع جسور، ما وهن في مقارعة الطغاة ومالان، وبرغم شدة مرضه ما استكان، ما عرفناه إلا متواضعا من أحرص الناس على نصرة دين الله والتزام الجماعة وتوحيد صف المسلمين والنكاية بالأعداء، فرحمه الله رحمة واسعة وحشره مع الأنبياء والصديقين والشهداء. ونشد على أيدي إخواننا في القوقاز الذين أفرحونا باجتماعهم على الأمير أبي محمد حفظه الله ونفع بعلمه وجعله سببا لنصرة دين الله ودحر الروس، ونحثهم على مواصلة الطريق وإكمال مسيرة أمرائهم، وإنا معهم إن شاء الله لن نتوانى عن دعمهم ونصرتهم والسير على درب خطاب وأبي الوليد وشامل وعمروف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على طريقهم ويلحقنا بهم غير خزايا ولا مفتونين. للقتل نسعى كي نجود بمهجة، ما بعدها جود فهل لا نعذر، تأبى التعرض للطام خدودنا وعلى الثرى بعد الطعان تعثر، ما مات منا سيد بفراشه أو كان في سوح الوغى يتأخر، وإذا تجندل قائد منا على في إثره شهم جواد قسور. والقتل للأشراف ليس بسبة، ود النبي القتل لو يتكرر، والقتل في ذات الإله كرامة، إن الشهادة للذنوب تكفر، والقتل خير من حياة مذلة، تنهى اللئام بحكمها أو تأمر، يا رب فاشدد أزرنا حتى ترى أشلاؤنا لك قربة تتناثر، يا رب فاشدد أزرنا حتى ترى أشلاؤنا لك قربة تتناثر.